سهل يا رب اكتبها لي، قلبي اقبل دعاك. ايوه هي دي بس اللي في بالي، منها بقى لله. يا مسهل يا رب اكتبها لي، قلبي اقبل دعاك. ايوه هي دي بس اللي